إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء هندسة الهواء خالد عيد، والإخراج نانيس أبو زيد، رئيس التحرير أشرف البهي، وبداية نرحب بضيفي وضيف موجات البرنامج العام الكاتب والمحلل الصحفي والكاتب السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك معنا. ربنا يخليك. اسمح لنا أستاذ أحمد في بداية مواجهة النهاردة يعني نقف وقفة تهنئة، وكما تحوي الأم وتفخر بأبنائها تفخر الإذاعة المصرية وتحتفل بعيد ميلاد أبنائها. طبعا كل سنة طيبين الإذاعة المصرية كلها وحضرتك طيب. رئيس الإذاعة سيدة نادية مبروك. طبعا الإذاعة يعني في تطور دائم، لكن النهاردة ذكرى خاصة يعني واحدة من أهم الإذاعات اللي أثرت في وجدان المصريين وفي وعيهم وفعلهم. خلينا نقول لأستاذتنا ورئيستنا الإذاعية الكبيرة رئيس الإذاعة المصرية الأستاذة نادية مبروك، كل سنة وحضرتك والإذاعة المصرية كلها وشبكات الإذاعة المصرية الرائدة في مصر والوطن العربي والعالم بألف خير. بشكرك جدا يا نورة، كل سنة وانتوا طيبين. واسمحي لي بداية طبعا ارحب بالأستاذ أحمد رفعت الكاتب الجميل، الكاتب الحقيقة اللي دايما بيضيف لمستمعينا المعلومة، بينور لنا نقاط قد تكون غايبة عننا في مسائل كتيرة الحقيقة. صحيح. بستمتع بأن أنا بسمعه في يوم السبت ويوم الاثنين، لأن بالفعل معلومات بقدمها مهمة جدا وبتوضح أمور كتيرة أعتقد المستمع بيبقى فعلا محتاج ليها. الله يخلي حضرتك يا فندم، من ذوق حضرتك. لا والله مش حكاية ذوق والله ولا حاجة، ده حقيقة. الله يخلي حضرتك. أنت إضافة بالتأكيد للإذاعة المصرية وللحوار معانا يعني. ألف شكر يا فندم. الله يخلي. أستاذتنا ورئيستنا دور قوي جدا بتقوم بإذاعة القرآن الكريم اللي كان ميلادها عنوان وكشف للدور الإسلامي والفكري والحضاري والثقافي والوطني لمصر كلها. أنا اسمحي لي يعني أقولك إن فعلا يعني أولا برحب زي ما قلنا بالزميل أحمد رفعت، وبقول إن إذاعة القرآن الكريم الحقيقة ليها دور مهم جدا في مواجهة الفكر المتطرف وفي صحيح. مواجهة الإرهاب، وده اللي دايما بقوله لزمايلنا في إذاعة القرآن الكريم، إن أنتوا مش مجرد مذيعين، انتوا عليكم دور مهم جدا، دور وطني ودور ديني، ان تبقى حريص جدا على كل كلمة بتقولها وعلى كل موضوع بتختاره وعلى كل ضيف بتستضيفه. لابد ان انت تحط في اعتبارك ان انت مش مجرد كلام بيتقال في الهواء، الكلام اللي انت بتقوله من خلال موجات إذاعة القرآن الكريم بيدخل في عقول وفي نفوس المستمع بيتغلغل داخله، فانت دورك في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. وإلا ما كانت إذاعة القرآن الكريم هي أعلى الإذاعات استماعاً في مصر صحيح. من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها. يعني طبعا يعني خلينا أقول لكل زمايلنا في إذاعة القرآن الكريم وكل العاملين فيها كل سنة وأنتم طيبين، ويا رب دايما كده يا رب إن شاء الله يعني يطلعونا بكل جديد في كمان في تربية النشأ. يا أستاذة نادية طبعاً. يعني بلاحظ بعض البرامج الخاصة بالأطفال يمكن الطفل يعني وإحنا في عوالم مليانة بحاجات كتيرة جداً بتيجي إذاعة القرآن الكريم في بعض برامجها بتشد الطفل شوية. وده يمكن اللي أنا لاحظت إن يعني تعليماتكم وتعليمات إذاعة القرآن الكريم دايما بتسير في هذا الاتجاه. هو الحقيقة ده يعني في غاية الأهمية، إزاي ان احنا نجذب الطفل ونتعامل معه. بس انا خليني اكون امينة مع نفسي ومع المستمع ان برامج الاطفال اللي بتقدم في اذاعة القرآن الكريم محتاجة مزيد من التطوير، محتاجة مزيد من الجهد علشان نوصل لطفل النهاردة. طفل النهاردة مختلف تماما. صحيح. عن انا بشكر صراحة حضرتك جدا يعني. لا دي ده حقيقة. اصلا بصي احنا لو ما واجهناش نفسنا انا مش هنتظر حد هو اللي ينقذنا او يقول حاجه. ولو ان برضو خلي بالك انا بسعد جدا، والله بسعد جدا، بالرغم من ان احيانا بيبقى الانتقاد لازع للغايه، لكني انا برحب بيه جدا. انت لان كل اللي عايز يطور بيرحب بالنقد ان هو يسمع. انت هتتطوري ازاي وهتعرفي؟ اصل انت كمسؤوله للمكان انت لا يمكن هتسمعي كل الاذاعات ولا يمكن هتقدري تسمعي كل الاربع، لكن اسمع الاراء. لكن لما حد بيوجهني يقول لي خلي بالك اذاعه القران الكريم حصل فيها كذا كذا، اجيب الزملاء اللي مسؤولين واسالهم ليه حصل، طب ايه، ونبتدي نناقش ونعرف. خريطه رمضان القادمه اتضحت يا رئيسه ولا لسه؟ يعني هتخليها مفاجأة. لا والله هي طبعا بدور على الصبت. هي القرآن الكريم طبعا فيها يعني مرحلة انتقالية. الأستاذ دكتور حسن سليمان طبعا كان رئيس الشبكة، وخليني برضو الحقيقة أديله حقه وأقول إن فعلا دكتور حسن سليمان أضاف الكثير لإذاعة القرآن الكريم وطور من شكل برامجها. وأعتقد إن يمكن دقيقة فقهية أيوة. البرنامج يعني قد ايه سمع مع الناس وقد ايه عمل طفرة في الشكل، حتى صحيح. ان مش مجرد برنامج ديني ومتقعر، لا ده برنامج الناس بتسمعه وبتفهمه وبتقدر انها تستفيد منه. فانا بشكره جدا دكتور حسن سليمان وبتمنى له حياة سعيدة يا رب ان شاء الله بعد المعاش. دلوقتي الاستاذ محمد نوار نائب رئيس الإذاعة متولي المسؤولية طبعا لفترة لغاية ما نعين حد في المكان، لأن طبعا المكان قد إيه مهم وقد إيه حساس، عشان كده الاختيار لازم يبقى دقيق. كلنا يعني واثقين في رؤية حضرتك. أنا بشكر الصراحة والرقي في الحوار مع حضرتك، وإنك يعني بتشكري يعني زملائك وأساتذتنا كلنا طبعا. دي حاجة يعني أنا كلنا نتعلمها يعني. لا طبعا إحنا كلنا زملاء في النهاية، كبير وصغير إحنا زملاء يعني. ما أنا ممكن أستفيد من أصغر مذيع، بس لازم تبقى دماغي هي اللي كبيرة علشان أقدر أستوعب إن أنا مهما كبرت لا أنا محتاجة تطوير. ويا رب كده برضو ده رقية يا أستاذة نادية، يعني برضو ده رقية يعني. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. وأنا مش عايز أخد من وقت الأستاذ أحمد رفعت. بالعكس النهاردة هو مستمع وعايز أقول سعيدة بيضحك دلوقتي وضحكت إنصات يعني واستمتاع بالحوار. أنا بستمتع وأكيد المستمعين بيستمتعوا بكلامه وبحوار وبتحليلاته. فأنا بس في أخير يعني بشكر زملاء في إذاعة القرآن الكريم وكل القيادات اللي تولتها، وبشكرهم وبقول لهم كل سنة وانتم طيبين، ويا رب كده ان دايما إذاعة القرآن الكريم نسعى كلنا لتطويرها والتقديم اللي فعلا يفيد بينا ويفيد بلدنا. فيا رب كده يا ربنا يوفقنا ان شاء الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الإذاعية ورئيس الإذاعة المصرية الأستاذة نادية مبروك، وكل سنة وكل الإذاعة المصرية بألف خير، وزملائنا في إذاعة القرآن الكريم، ودي باقة حب وتهنئة خاصة من إذاعة البرنامج العام. شكرا ليك يا نورة. شكرا لحضرتك. مع السلامة. مع السلامة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إنما القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن رحلة مع القرآن، إعداد وتقديم أحمد همام. يا أمة التوحيد. ده كان جزء بسيط من برومو وبداية برنامج للإذاعة المتميزة إذاعة القرآن الكريم، اللي النهاردة بنحتفل بعيد ميلادها. ويمكن الفضل أستاذ أحمد برضو بعد ربنا سبحانه وتعالى، أولا للراحل العلامة المصري الدكتور عبد القادر حاتم اللي كان وزير الإرشاد القومي والمشرف على وزارة الإعلام وقتها عام 1964، وبعد موافقة رئيس راحل جمال عبد الناصر انطلق إرسال إذاعة القرآن الكريم زي النهاردة 25 مارس في الساعة 6 صباح الأربعاء عام 1964، في أول بث رسمي لإذاعة القرآن الكريم على مستوى مصر والعالم العربي والإسلامي والعالم أجمع. وطبعا الدكتور عبد القادر حاتم يعني من الشخصيات اللي التاريخ هيقف قدامهم كتير، لأنه هو فعلا عارفة البنية الأساسية للإعلام المصري كله. صحيح. أسست في عهده. صحيح. مش بس المبنى ده، ولا يعني كل حاجة ممكن تتكلم عنها في الإعلام كان يعني يعني حجر الأساس بتاعها، وانطلاقتها كمان كانت في عهده هي العمل الاستعلامات. طبعا انطلاق بداية بقى سلسلة الإذاعات المتخصصة اعتقد برضو الشرق الاوسط في عهده كانت 63. هو يمكن حتى يعني طبعا انا كنت سيئه الحظ ان انا ما حضرتش جيله، لكن الكتب بتاعته يعني لما حضرتك تفسرها كده وتفتحها يعني حاجه عبقريه جدا، فكون ان هو يعني يسترشد بيه سياده رئيس راحل جمال عبد الناصر علشان تقيم مصر وتبث اذاعه رسميه للقران الكريم، فدي كانت طبعا يعني رؤيه احنا هو بنترحم عليه وهيفضل يترحم عليه اجيال واجيال. 64 هو تولى يعني مهمة الإعلام المصري من 56 تقريبا بشكل رسمي. المبنى ده 60 كان شغال. الإذاعة توسعت في عهده توسع كبير، منهم بقى واحدة من أهم الإذاعات اللي يعني أشرف على إطلاقها كانت إذاعة القرآن الكريم. يقال كده أنه الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل تولى يعني في يعني الانطلاق قبل ما تبدأ، وبعد كده الدكتور كامل البوهي، وبعد كده الأستاذ القاضي، لغايه ما وصلنا بقى للاستاذ ابراهيم مجاهد والاستاذ حسن سليمان، وقبلهم طبعا الاستاذه فاطمه طاهر والاستاذ هاجر سعد الدين والاستاذ عبد الباسط الدسوقي، عدد كبير من طبعا من قيادات اللي تولوا رؤساء اذاعه القران الكريم المصريه. صحيح. لهم كلهم يعني التحيه والرحمه على ارواح من رحل، لكن لعب دور مهم في تقديم الاسلام بشكله الصحيح وشكله مستنير. مش عايز اقول انه ان هي اذاعه القران الكريم النور اللي بيخرج من الاذاعه، لان كل ما تقدمونه للامانه نور، سواء في العلوم او في اللي بتقدموه، حتى في السياسه على مستوى المسؤوليه الوطنيه، سكينه في العلوم المختلفه طبعا، وحتى في الفنون الراقيه طبعا، كلها نور. لكن برضو تبقى اذاعه القران الكريم واحده من الاذاعات اللي ليها عند الناس رصيد مهم. زي ما قالت السيدة الأستاذة نادية مبروك، أنه حتى يعني مش جاي صدفة أنه هي أكثر الإذاعات استماعا، لأنه الناس بتستبشر بها صباحا، بتبدأ بها يومها. صحيح. وفي ناس تانية بتختم بها يومها، وفي ناس بتستكين بها في يومها وبتستكين بالتلاوات القرآنية. القرآن سكينة. فيعني وأنا يعني بقدم تهنئة خاصة لزملائي في إذاعة القرآن الكريم وجميع القائمين عليها واللي كانوا قائمين عليها واللي هيكونوا قائمين عليها إن شاء الله. ويعني أمانة كبيرة جدا يا رب إن شاء الله هم طبعا قدها. أستاذ أحمد، من إذاعة القرآن الكريم ومواجهة الإذاعة المصرية كلها لقوى الشر، وإحنا في فترتنا المفتوحة مواجهة مع حضرتك النهاردة، هنواجه إيه؟ لا إحنا عندنا طبعا مواجهة، برضو المواجهة مستمرة مع الأشرار كلهم وإعلامهم وأدواتهم، لكن إحنا قدام منعطف مهم على يعني واحد منه طبعا شفناه امبارح كان إيجابي جدا، واحد تاني سلبي جدا. للأسف خلى السيد سامح شكري ينطلق إلى الولايات المتحدة الأمريكية أمس عشان يحاول إنقاذ أو منع جريمة تانية تحصل في اعتراف أمريكي بضم الجولان المحتل لإسرائيل. ومبارح كان في مشهد عظيم جدا، قمة ثلاثية بين ثلاث دول عربية مهمة، مصر والأردن والعراق، وطبعا أفق التعاون بينهم يعني كبير جدا واتأخر جدا، وحاولنا فترة من فترات نعمله في حاجة كانت موجودة في التسعينيات أو التمانينيات كان اسمها التعاون الرباعي، لكن فشل لاختلاف مصالح وأفكار القائمين عليه. احنا قدامنا فرصة النهاردة، عندنا العراق 437 مساحته، يعني 437 ألف كيلومتر و117 كيلو مساحة يعني مش قليلة. عندنا 37 أو 38 مليون نسمة. عندنا الأردن 89 ألف كيلومتر مساحة و9 مليون وكسور أو 712 ألف نسمة طبق الإحصاءات 2017، فعدد برضو مش قليل. عندنا 100 مليون مصري على مساحة مليون كيلومتر مساحة إجمالية تقدر تعمل تعاون مشترك يعمل ترمية كويسة. عندنا عقول مش نقصانة، الخبرات مش نقصانة، الإمكانيات مش نقصانة أي حاجة. عندنا لو فكرة الشعار اللي رفعه الرئيس السيسي للاستقرار والاستثمار أو الاستثمار بالاستقرار، عندنا نموذج واضح هو العراق قد إيه إمكانياته، الثاني في الترتيب في الدول العربية في إنتاج النفط، الأول على مستوى العالم في الاحتياطي، لكن ولكن مش عارف يعمل استثمار ولا تنمية لأنه ما فيش استقرار. تعرف يا أستاذ أحمد أن يعني بعض الكتاب والناقدين والسياسيين الكبار أمثال حضرتك عاتلين هم الجيل بتاع العراق اللي هو دلوقتي اللي هو إيه الطفل المراهق، هو لما يكبر هيكون نظرته إزاي للوطن وللعالم، لأن هو تربى دلوقتي على مأساة. على مأساة. طبعا اللي عنده طبعاً بداية من 10 سنين لغاية 20 سنة الفاصل في حياة الشخص تكوينه ده طبعا اللي عايشين في العراق دلوقتي وسنهم كده اللي هم ما شافوش خير العراق قبل كده، لا خالص، ومش عارفين مصيرهم هيكون ايه. ده عارفة زي ما لسه شوفوا كنت بتكلموا على الأطفال وتنشئتهم وازاي ممكن إذاعة محترمة زي القرآن الكريم تبقى على اتصال بيهم، كل أطفال الدنيا بيطلعوا التنشئة بتبقى كده لعب ويعني ومرح و بالظبط لغاية لما يجي يدرك بقى كده تعرف إنما يطلع على صراع وحرب، طالعين على قنابل وعلى قتل وعلى تدمير وعلى محاولات انفصال، على تآمر من الخارج، على عصابة كبيرة اسمها داعش بتقطع في أوصال الدولة يا رب إيه؟ احفظ بلدنا يا رب. ربنا يحفظ البلاد العربية كلها. احنا الحمد لله عندنا شعب أرى المؤامرة مبكرا، ولكن طبعا المحاولات ما هو عشان أراها مبكرا لسه المحاولات مستمرة لأن المؤامرة تعمل يعني نتائج جوه بلدنا، لكن إن شاء الله أدينا صامدين وهنكمل بإذن الله. لكن علينا برضه نبذل جهد لاستعادة الأشقاء العرب. الأردن ربنا نجاها، العراق إن شاء الله تتعافى وترجع زي ما كانت، لكن عندنا اتصال جغرافي، احنا بيننا وبين الأردن ميناء يعني الوضع إلى العقبة، ممكن في ساعات بحريا ممكن بالعبارات نبقى هناك، عندنا خطوط ممكن تتعمل للنقل البري برضه عبر العبارات، تمام. وده موجود من الأول بس محتاج تفعيل أكتر. بين الأردن والعراق خط بري كبير ومهم وموانئ برية شغالة ممكن برضه بتطورها تبقى أكتر، ممكن صحيح. بقى خطوط جوية تتعمل تقدر تنقل الثلاثي ده، وفي كلام على كمان مصافي نفط ممكن تبقى تمتد من العراق إلى الأردن إلى ميناء العقبة، ويجي بقى يتكرر في مصر أو يتعمل فيه شغل إضافي في الأراضي المصرية. فإحنا قدامنا أفق لتعاون كبير، عندنا الأشقاء العراقيين لما تعرضوا للأزمة موجودين في مصر في وطنهم وبين إخوانهم، عندنا مليون مصري وأكتر في الأردن، كان عندنا أكتر من كذا من عدة ملايين مصريين موجودين في العراق، فالتعاون سابق بس محتاج أنه يتنظم ويتخطط وينطلق بالشعوب الثلاثة أو بالشعب الواحد في البلدان الثلاثة إلى أفق مختلف تماما. فده بقى اللي هندير الحوار عليه. طيب. عندنا مؤامرة على الجولان، مصر مش ساكتة، ومصر أول من أدان أول أمس لما يوم الجمعة لما كان فيه التسريبات بقى أرسلنا وزير الخارجية امبارح على عجل في محاولة إنقاذ الموضوع النهاردة، حوالين الموضوعات دي كلها هناخد أراء الأعزاء المستمعين وهنفكرهم تاني رسالة تلغرافية سريعة عشان الوقت احنا خدنا منه جزء في التحليل وفي التقديم، فندي فرصة لأكبر عدد من الأعزاء المستمعين. صحيح. ده مش هيحصل إلا إذا كانت رسائل رسائلهم تلغرافية ومختصرة جدا وفي أسرع ما يمكن. هنروح لفاصل ونرجع نستقبل مكالمات مستمعينا. انتوا ازاي شايفين المنطقة العربية العراق الفترة القادمة ان شاء الله؟ يا رب يستقر زي ما بدأ والتعاون معاه ممكن يكون ازاي بالضبط. يمكن اتفاقيات قطاع السياحة كان مؤشر قوي لان احنا عايزين نجذب او نفتح افاق لتعاون في حاجات كتيرة جدا. لا وجاي تعاون تاني ان شاء الله في يعني مصر ان شاء الله تلعب دور مهم في اعادة اعمار العراق الفترة اللي جاية. كان هناك المهندس محلب طبعا من فترة ووضع يعني اسس للتعاون بس طبعا مش عارفين يخشوا في الجد في اعمار العراق. ان شاء الله ده يحصل ويبقى تلعب مصر دورها بقى المطلوب منها الفترة اللي جايه يا رب ان شاء الله. شايفين دور مصر ازاي في المنطقة العربية؟ تليفوناتنا 2752-92-303 وتليفونات الإذاعة ورقم الداخلي 3202 منتظرين حضراتكم. هنروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع حضراتكم واستقبال اتصالاتكم بعد موجز الأنباء والفاصل. منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة ونصف نجدد لحضراتكم التحية. رئيس مجلس الوزراء يؤكد تعاون أجهزة الدولة كفى لاستعادة ثقة سائح في المقصد السياحي في مصر. وزيرة الاستثمار تبحث مع مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التعاون المشترك للتنمية في أفريقيا. وزير الإسكان يؤكد أن المشروع القومي لتطوير محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية سيغير الوجه الحضاري للمنطقة. وزيرة التخطيط تشدد على سعي مصر لتعزيز علاقات التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية. وزير الخارجية الفلسطيني يؤكد وجود حراك دبلوماسي لفتح التصعيد الإسرائيلي ضد الأسرى أمام المحافل الدولية. قوة سوريا الديمقراطية تعلن أنها ستبدأ مرحلة أمنية جديدة لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في شمال شرق سوريا. نواب بالبرلمان البريطاني يطالبون رئيسة الوزراء تحديد موعد استقالتها مقابل دعمهم لاتفاق الخروج مع الاتحاد الأوروبي. روسيا تعلن استعدادها لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة عقب تقرير مولر. موزمبيق تعلن زيادة أعداد المقيمين بمخيمات مؤقتة للإيواء إلى 128 ألف بعد إثار آيدي المدمر. مقتل 13 شخصا معظمهم أطفال في غارة جوية أمريكية على إقليم قاندوز شمال أفغانستان. نيابة أمن الدولة العليا تحيل 16 متهما في قضية جبهة النصرة إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بتنظيم جماعة إرهابية. وأخيرا أدى طلاب الصف الأول الثانوي اليوم امتحاناتهم في مادة الأحياء في إطار الامتحان التجريبي الثاني في ظل النظام الحديث لتكنولوجيا تعليم التابلت. من القاهرة سيداتي سادتي قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. في مصر الحضن اللي عاش يكسر بينا الحدود، مسير الغايب يعود وتلمس ايده شفاه. مصر قريبة وأوان يدوب جواها الغريب، ما بالك وانت القريب أخويا وصاحبي. وانت ماشي في مصر شايف ألف ضحكة بتهيب. وانت شايف في مصر ايه وهي كانت ووسط قادة مصر والأردن والعراق في ختام قمة القاهرة. تليفوناتنا 257-92-303 ومنتظرين كل مستمعينا لمشاركتهم. وأول اتصلنا نقول ألو. ألو السلام. أيوة. عليكم. عليكم السلام. أولا بحيي حضرتك والبرنامج الجميل ده، وبحيي الأستاذ أحمد رفعت، وأنا حسمع كلامه في رسائل بسيطة جدا. الله يخليك، أتشرف بس بحضرتك. شكرا لك. أنا اسمي طارق من القاهرة. أهلا يا أستاذ طارق. الله يخليك. أنا بس عايز أقول إن يعني نرجع بالذاكرة لثورة 52، كان في جملة بتتقال في بيان الثورة قالوا لقد طهرنا أنفسنا. فأنا أول حاجة يعني يجب أن تطهير الجامعة العربية من الأنظمة الداعمة للإرهاب والداعمة لتقسيم الدول العربية، دي نمرة واحد، سواء بقى بتوقفها أو بإزاحتها من الجامعة العربية نهائيا. نمرة اثنين، يجب رجوع سوريا بشكل أكيد جدا إلى مقعدة في الجامعة العربية، وليبيا والعراق وكل الدول العربية تبقى متواجدة عشان يتم حل أزماتهم داخل الجامعة العربية. نمرة ثلاثة، ما يبقاش في بقى شروط، يعني ما تجيزش دولة تقول لأصل بشار لازم يمشي، ده شعبه هو اللي يقول، احنا ملناش فيه. نمرة ثلاثة، يجب أن يكون هناك قرار حازم وصارم في مواجهة الأمم المتحدة لتنفيذ القرارات الشرعية الدولية. نمرة أربعة، إعادة صياغة شكل الاقتصاد العربي في إطار ما هو جاري على الأرض. وأشكركم جدا جدا. أنا بشكر حضرتك على النقاط المهمة دي، يعني طبعا أثار نقاط مهمة، بس هو للأسف استبعاد دولة من الجامعة، هو أكيد يقصد يعني الدولة اللي احنا عارفينها طبعا، قطر، لكن لازم بيبقى قرارات زي كده بتبقى محل ما بتحتاج إجماع من الدول. فيعني نتمنى هم عارفوش حتى يعملوا الحكاية دي جوه مجلس التعاون الخليجي. لكن طبعا عودة سوريا مهم، ومصر أكدت على الحكاية دي، والشعب العربي هو نموذج، هو المواطن المصري اللي حاسس بما يشعر به كل المصريين. الحكومة المصرية بتعبر عن كل المصريين، هي طبعا موافقة على عودة سوريا، ما فيش أي مشكلة. وطبعا لكن الموضوع يعني ان الرئيس بشار يمشي او ما يمشيش، خلاص تجاوزوا الزمن. ومصر قالت كمان الحكايه دي، ان اللي يحدد رؤساء الدول هم شعوبها، ما حدش يقدر عليهم من بره اي قرارات. فنشكر الاستاذ طارق انه انا عشان بشكرك يعني للنقاط يعني المستنيره يا استاذ طارق اللي قلتها. واتصال تاني ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي لسيادتك يا استاذ. اهلا بحضرتك، اهلا، اتشرف بيك. محمد جمعة. اهلا يا استاذ محمد، اتفضل. استاذ احمد سامعك. اهلا حضرتك يا استاذ محمد، اتفضل. استاذ احمد ده حبيبي، الله يخليك فندم. وانا بحيي سيادتك طبعا، وبقول للاستاذه حبيبتنا. الو، احنا هو واضح ان كان في حاجه في السلك بالظبط تقريبا يا استاذ محمد، احنا منتظرين حضرتك مره ثانيه. اتصال تاني ونقول الو. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وانتم بخير. عليكم، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، وحضرتك بخير. تحياتي للاستاذ احمد. الله يخليك يا فندم، اتفضل. وتحياتي للاستاذ نور. اهلا اهلا بحضرتك يا حاج. الحاج ابراهيم عبد الهادي، مدير عام سابقا للتربيه والتعليم، طبعا يا حاج ابراهيم، مركز بني عبيد دقهليه. اهلا اهلا يا حاج. اولا بهني جميع العاملين باذاعه القران الكريم، واتمنى مزيد من التوفيق والنجاح والتقديم لتقديم صحيح الاسلام. شكرا. الحقيقة الإذاعة المصرية بتنير القلوب والله، وبتسعد النفوس. الإذاعة المصرية إن شاء الله باقية وقوية وعريقة، ولها تاريخها ولها مكانتها ولها رونقها. أشكرك. عايز تقول حاجة في موضوع الحلقة الأستاذ أحمد؟ دايما بنورنا، والحقيقة البرنامج بتاعه تنويري وطني فعلا يعني. أنا عايز أقوله بقى النهاردة، استعمار اليوم اقتصادي وفكري وسياسي وديني. أمريكا هنتكلم بصراحة بقى، الموقف الأمريكي فيه من التأرجح والغموض بالنسبة لمحاربة الإرهاب وتطر. أمريكا وظفت قطر لتخريب البيت الخليجي والبيت العربي. رئيس أمريكا الحالي، بس ده مش موضوعنا عفوا يا أستاذ حاج إبراهيم. موضوعنا نعم. إن حضرتك إزاي شايف قمة امبارح ودور مصر مع الأردن والعراق. حاضر. رئيس أمريكا الحالي غير سياسي وغير تقليدي، ولذلك بيفاجئ العالم دائما. على سبيل المثال، نقل السفارة الأمريكية بالقدس. أنا بقول لحضرتك، هو كلامك يعني طبعا الجولان يعني على رأسنا يعني، لكن القدس، لكن موضوعنا أنت شايف خطب. مصر إزاي في قمة امبارح مع الأردن والعراق، وكان في بيان مشترك لقادة مصر والأردن والعراق في ختام قمة القاهرة. معروف أن العراق بتمر بتحديات، تدخل أمريكا وإيران. العراق امس يؤكد عروبته وعلاقته بمصر. العراق امبارح ارسل رساله واضحه للرجوع الى العالم العربي. مصر قائمه بدور دولي كبير من اجل الدول العربيه. صحيح. مصر لها دور في تنشيط التبادل التجاري والنشاط الاقتصادي والتفاعلات الثقافيه بين مصر والعراق والاردن في مؤتمر امس. بنستقبل طلاب الدول العربيه في الجامعه عندنا في الجامعه. الأزهر قيم بدوره بيرسل بعثات للدول العربية لمكافحة التشدد الديني بالعراق وغيره. تمام، يعني الحمد لله أنت مطمن يعني على تجميع مصري. بس أنا عايز أقول كلمة واحدة بس. إحنا في هذا البرنامج بتاع الأستاذ أحمد دهوت، قلنا زمان ومن زمان ومن سنتين، الاختلاف يا عرب في وجهات النظر العربية أدى إلى تأخير الحلول وتفاقم المشاكل. وحدة الصف العربي والتوفع عن الخلافات هما الحل للجميع. أنا بشكرك يعني. جدا يا حاج إبراهيم، وبشكر مداخلتك معنا. ناخد اتصال تليفوني جديد. يعني أتمنى بس بعد إذن كل مستمعينا إن إحنا نلتزم بموضوع الحلقة النهاردة. شايفين امبارح إزاي كانت قادة مصر والأردن والعراق، والصورة كانت مشرفة في قمة القاهرة. ناخد اتصال جديد ونقول ألو. ألو، أيوة حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام. احمد يوسف هاشم عبدوك من الاقصر والكرمل. اهلا بيه حضرتك يا حاج احمد. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. انا سامع حضرتك كويس. الاستاذ احمد رفعت والى جميع القائمين. الحقيقه ما سمعناه امبارح وما شاهدناه اسلج صدورنا فعلا، واعاد لنا الامل في رجعه القوميه العربيه. كنت أتمنى أستاذ أحمد رفعت أن احنا بشار الأسد لازم بعد ما ظهرت المؤامرات ضده وبعد ما صمد صمود الأبطال أن نحتضن بشار الأسد ونعلن احتضاننا له ونعيد سوريا إلى جمهورية مصر العربية، لأن سوريا أصلا جزء من جمهورية مصر العربية. ومش عاوز أكتر، شاركنا أفضاركم بارك الله. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا ليك. أنا بس أوضح له أنه طبعا يعني قطع العلاقات أو صاحب السفرة ما كانش في عهد الرئيس السيسي، بالعكس اللي ده حصل في عهد الجماعة الإرهابية. لكن عندنا أجهزة بقى الدولة المحترمة دي فضلت الاتصالات مع شقيقة سوريا مستمرة والطوارئ طبعا، ودايما بنقول أنه التاريخ قدام هيقول في المستقبل اللي مصر عملته لسوريا وانقذ سوريا وانقذ المنطقة كلها من انتصار قوى الشر والإرهاب على الأشقاء هناك والأشقاء كمان في دول تانية. تمام، نسيب ده للمستقبل. لكن على الأقل لسه السيد سامح شكري قايل من كام يوم أنه العلاقات بين مصر وسوريا قوية، ما قالش فيه اتصالات، ما قالش فيه علاقات، ما قالش علاقاتنا طبيعية، ما قالش يعني مصر رفع شعار أنه الفعل على الأرض أهم بكتير من الشعارات ومن الكلام، لكن قال تصريح لازم نقف عنده، علاقتنا مع سوريا قوية. بس فالناس تطمن يعني. يا رب كل الاطمئنان للعالم العربي كله. ناخد اتصالات ليه، نقول الو. السلام عليكم استاذه نورة. عليكم السلام. حسن بغداد من اهلا طبعا يا حاج حسن، اهلا بحضرتك. الله يحفظك، تحياتي لاستاذنا الكريم استاذ احمد. الله يخليك استاذ حسن، تفضل. الله يخليك. ومعلش اقول لكم طين عشان ما اطولش عليكم، بس فضل. اولا بهني ذات القران الكريم. شكرا ليك. وبعدين انا ليش شرف وعظيم الشرف ان اول عمره اروح عن طريق ذات القران الكريم. ده حضرتك تشرف. ايام المرحوم الراحل عبد القادر الزنفلي. ما شاء الله. والاستاذ احمد القاضي. دي حاجه. لا، النقطه الثانيه، احنا بنسمن الجهود العربيه والتقارب العربي، يعني ده مؤتمر اللي كان ده في الاردني والعراق، ده حاجه عظيمه، ونتمنى لشعب العراق يعود كما كان العراق الاول واحسن ان شاء الله يا رب. القضيه استاذ احمد، القضيه الفلسطينيه، تفضل. القضيه الفلسطينيه دي قضيه العرب اجمعين، ما لا حتحل القضيه دي الا باتحاد العرب. عندك حق. كل اتحاد العرب، ليبيا على تونس على الجزائر على كل الدول العربيه، اتحدوا وان شاء الله حنوقف بالمرصاد لكل اعداء العرب، واولهم رئيس امريكا، اول واحد فيهم رئيس امريكا ان شاء الله. شكرا استاذه نوره. شكرا ليك يا حاج حسن، شكرا ليك. ناخد اتصال تاني ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذه نوره؟ اهلا بحضرتك. على السلامه والف سلامه. الله يسلمك، ربنا يخليك. كل بخير الحمد لله، اتفضل، اتشرف بيك. معاك الحاج محمد حسين باب الشعريه. اهلا يا حاج محمد، اتفضل. كل بخير الحمد لله. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يخليك يا فندم، الحمد لله. ان شاء الله كل بخير. وحضرتك طيب؟ انا عايز اقول اللي انت عرض النهارده علينا ده امل كبير كده الرئيس السيسي يفتحه لنا، واقول له رئيس احنا منتظرين منك اكتر من كده، وعلى امل توحد العرب تاني ويرجع الروح العربيه تاني، والاقتصاد والسياسه كلها تتوحد ان شاء الله. ان شاء الله. وعايز اسال سؤال قبل ما اقفل كده. اتفضل. بالنسبه للانفاق اللي في بورسعيد والاسماعيليه اتفتحتش لغايه دلوقتي يا استاذ احمد، اتاخرت ليه؟ لا ان شاء الله ربما في ابريل اللي جاي في ذكرى انت يعني تحرير سيناء، تحرير سيناء، او في حد اقصى في ذكرى 30 يونيو القادم، لكن ان شاء الله ممكن في اي تحرير سيناء تلاقيها مفتوحه باذن الله. بالنسبه للقطر اللي كان هيمشي في الانفاق تحت وبعدين غيروا مساره دلوقتي أخبر. لا مش غيروا المسار يا فندم، هم استخدموا الخط القديم، لو كنت تسمع عن سكه حديد الفردان الكوبري اللي هو بيتطبق ويتفرد ده، وساعه استخدامه يشغلوه عشان يوفروا جزء من التكلفه. فهو هيبقى خط سكه حديد الفردان هو اللي هيشتغل من عند بورسعيد ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. العفو يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. ناخد اتصال جديد ونقول الو. الو. ايوه مساء الخير. مساء النور على حضرتك. تحياتي لحضراتكم. اهلا وسهلا. والاستاذ احمد. شكرا يا فندم، اتشرف بحضرتك. ممكن دكتوره هدى طعيمه. اهلا اهلا يا دكتوره. دكتوره هدى طعيمه استاذتنا، استاذ الموسيقى. طبعا. معلش صوتي متغير عشان تعبانه شويه. ربنا يدي حضرتك الصحه. الله يسلمكم، دعواتكم والله ليا. ربنا يدي حضرتك الصحه. يعني حضرتك سمعانا من بدري. الله يكرمك. طيب ايه راي حضرتك بقى في موضوعنا النهارده ورؤيتك في قاده مصر والاردن والعراق امبارح في ختام القمه؟ يعني في احساس بالمسؤوليه القوميه، وفيه ادراك عقلاني عميق، يعني مش مسألة عاطفة بس. تمام. لا، هي إدراك عقلي إنه لن ينقذ الأمة العربية متجمعة أو متفرقة إلا إن إحنا نتحد ونبقى يد واحدة، بغض النظر عن اختلافات مثلا أنظمة الحكم، الاختلاف في التوجهات الاقتصادية أو غيره من التوجهات. تمام. لكن في النهاية يعني أنا شوفي الأسرة مش يعني مش ضروري الأبناء يطلعوا زي الأب تماما ولا الأم تماما. في الأسرة الواحدة بيبقى فيه اختلافات، ولكن تبقى أسرة واحدة، تبقى عائلة واحدة. لكن التفرق والتشدد والتشرذم عفوا خلاص. واحنا كنا واحنا أطفال صغيرين في ابتدائي في الروضة، حتى كان في قصة كده بناخدها، الأب اللي كان يعني قبل وفاته جمع أبنائه وعمل مش عارفة حزمة من الأعواد العصي أو الحطب، وقال لهم كل عود لوحده سهل الكسر، لكن لما يبقوا مع بعض. شوفي قد إيه البساطة في أسلوب توصيل الفكرة. لازم لابد انه هذه الافكار ترجع في التربية من تاني. انا بشكر حضرتك للاشارات اللي حضرتك بي بي بتشيري ليها واللي بتلمحي ليها، وان كنا الاسرة الصغيرة حضرتك عايزاها تكون كده، فما بالك بمصر كلها وهي والأمة العربية وهي تجمع قادة من يعني شعوب شقيقة. يعني مش بس عشان هي شقيقة أستاذ أحمد، شعوب بتعاني من المآسي. فمصر برحمة وبرفعة وبرقي بتجمعهم. دكتورة هدى طعيمة أستاذتنا أستاذ الموسيقى، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شرفتينا يا دكتورة. واسمحي بقى أستاذ أحمد أنها تكون آخر يعني اتصال تليفوني من مستمعينا. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد رفعت المحلل والناقد والكاتب السياسي. بشكر كل مستمعينا وبشكر اختيار موضوعك النهاردة ومصر والأردن والعراق. يا رب إن شاء الله الرفعة لكل وطن العربي ومصرنا الحبيبة. شكرا خالد عيد، أنيس أبو زيد، أشرف البهي، ولكم كل تحية نور السعيد.